القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حوى كتابه البديع ساعات الكثير من تأملاته في الناس والحياة. إنه الشاعر والناثر كامل الشناوي، الذي يعتبر واحدا من أهم الشخصيات الأدبية في مصر في القرن الماضي. في بعض تأملاته في هذا الكتاب يقول: قالت لي: ما الفرق بين الصداقة والحب؟ الحب حاد والصداقة عميقة. قالت: أيهما أقرب إليك، صديقك أم أخوك؟ لقد أجاب عن هذا السؤال عربي عاش في عصور الجاهلية فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. قالت: وما رأيك في فلان؟ صديقي، أحبه ويحبني. ونهضت من مكانها وأعدت جهاز التسجيل وأدارت شريطا سمعت فيه صوت صديقي، وكان يتكلم عني بكلمات لها أظافر وأنياب، ولم أستطع أن أقول شيئا. فسألتني: ما رأيك؟ هل اقتنعت بأنك لم تكن على صواب حين منحت صديقك هذا ثقة عمياء؟ سامحه الله. قالت: هل تريد أن توهمني بأنك نبي؟ قلت: أنا كالأنبياء، والفرق بيني وبينهم أنهم معصومون من الخطأ، أما أنا فمعصوم من الصواب. ويتأمل كامل الشناوي مرور الأيام فيقول: كلما مر بي يوم اعتراني شعور يهزني من أعماقي في عنف وغموض. أحيانا يخيل لي أن اليوم الذي مضى قد سرق قطعة من حياتي، وأحيانا يخيل لي ويومي يتسرب مني أني لم أفقد شيئا، ولكني تخلصت من ضيف ثقيل. فالأيام هي العمر، وهل العمر إلا ضيف احتل مائدتي؟ وهل أنا إلا ضيف احتل مائدة عمري؟ وكلانا بالنسبة إلى الآخر غير مدعو، ضيف ثقيل. وأحيانا تنتابني حيرة لا أستطيع معها أن أحزن وأفرح، لأن الأيام التي تنقص من عمري تزيد في سني وتجربتي وثقافتي وانفعالي بالجمال، فكيف أحزن على النقص ولا أفرح بالزيادة؟ إنني دائما ناقص وزائد. أحيانا كثيرة يكون الاختلاط بالناس نعمة ودليلا على الحياة. في هذا المعنى يقول كامل الشناوي: أمضيت يومي كله وحدي، أردت أن أجرب هل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا ناس. قرأت كتابا وسمعت أغاني وموسيقى، ولكني لم أتصل بأحد ولم يتصل بي أحد. خيل لي وأنا هكذا وحدي أني مريض أتولى بنفسي زيارة نفسي، ولم أشأ أن أثقل على المريض بالزيارة الطويلة، فغادرت البيت واختلطت بالناس. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.